إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد صيام، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين كلهم بخير يا رب. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد صيام، بداية تهانينا عن نجاح الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات على نجاح الجزء الأول. والله هو الجزء الثاني اتعمل بناء على طلب الناس. الناس كانت مستمتعة بالجزء الأولاني وكانت عايزة تشوف الحارة والشارع المصري في رمضان والأجواء اللطيفة اللي احنا بقالنا مدة ما بنشوفهاش دي. قاعدين نعمل نتفرج على مسلسلات كلها ضرب وخناق وبلطجة وعفرطة وانفجارات وبتاع، فشوية هدوء أعصاب كده ونشوف الحارة المصرية الجميلة بتعمل ايه في رمضان. نجاح شخصية داود بمسلسل أبو العروسة بأجزائه الثلاثة، هل أنساك الخلاف الذي نشب بينك وبين الفنان محمد التاجي بعد نجاح هذا الدور في هذا العمل؟ هو الخلاف عند محمد التاجي، ما عنديش خلاف. جالي دور خدته، تعاقدت عليه، عملت عليه بروفات، الحمد لله وفي ربنا وفقني فيه، لأنه هو دور رجل مصري شرقي اللي هو عينه زايغة شوية بس يرجع بيته وجري عشان ما فيش حاجة تأثر على بيته. انما انا ما عنديش خلاف مع محمد تاجي، هو شايف ان المساله خلاف وخدها على انها خلاف، دي حاجه ترجع له، انا غير مسؤول عنها على الاطلاق. انا لو اعلم ان محمد تاجي كان في هذا الدور ما كانش ممكن امضيه الا لما محمد تاجي يقول لي، لان انا ما عملتش جرم. موقف الاستاذ محمد التاجي ربما يرجعني الى موقف يجعلنا نسلط الضوء ونعود بالذاكره الى بداياتك مع حدث معك في أحد الأعمال مع سيدة الشاشة العربية، وتحديدا قلت في حقها بسلوك مهني مش مظبوط. لماذا سلطت الضوء على هذا الموقف تحت هذا العنوان مع فاتن حمامة؟ لا، ما حبيتش الموقف بتاع فاتن حمامة، كان من الطبيعي وكنت حقبل الموضوع ده بصد الرحم وأشكرها واحترمها جدا جدا جدا. لو جات قالت لي يا أحمد احنا مش هينفع نشتغل مع بعض في المسلسل ده وانا شايف انك مش بدور، كنت هعتذر وامشي. انما السلوك المهني الغير مرضي بالنسبه لي ان احنا اوكي واحنا هنصور وامشي فتجيب حد تاني. لما كانت ممكن تقول لي ما كنتش هتضايق على فكره، لاني مش هشتغل معاها غصب عنها، دي في الاخر هي السيده فاتن حمام اللي اي حد وانا اولهم كان يتمنى ان هو في الدم. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد صيام، رغم اعتراضك ورفضك لتجسيد دور مثير للجدل في عمارة يعقوبيان إلا أنك أشدت بالفنان خالد الصاوي، فترى هذه الإشادة بجرأة القبول أم لجودة الأداء؟ لا، هو أنا ما تعرضش عليا في عمارة يعقوبيان، أنا تعرض عليا في مسلسل تاني شخصية مشابهة للي عملها خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان. هو كان في التوقيت ده خالد عنده القدرة أنه يعمل كده، أنا ما عنديش القدرة دي، عنده الجرأة دي، أنا ما عنديش الجرأة دي، فليه؟ ما عملتهاش عشان كده؟ بالإضافة أنا كان عندي منطق، أنا ليه ولادي يشوفوني كده؟ لماذا وصفت بأنه دور عمره من خلال هذا الدور؟ لأنه عمل كويس قوي، عمل كويس جدا، أنا هنا متفرد. لماذا خرجت بكرت أحمر من العمل النقابي بنقابة المهن التمثيلية؟ لا، ده أنا خرجت بكرت أخضر جدا، بأخضر كرت، أنا خرجت بمحض إرادتي. برغم ما أثير وما قيل عن الفنان أحمد صيام بأنه استفاد فنيا كعضو داخل نقابة المهن التمثيلية؟ لا، تأثر كتير جدا، لأن عشان تبقي نقابية مظبوطة لازم تعملي مواقف حادة أحيانا مع المنتجين، والمنتجين ما بيغفرلكيش المواقف الحادة. إذا اشتغلتي عمل نقابي جيد هتخسري شركات الإنتاج، يبقى فن استفادة. أحمد صيام أجره كان بيزيد في السنة 10%، في غيري ما كانوش في النقابة أجرهم بيزيد بال100% وال200% وال300%. طب أنا الناس هتجيبني عشان أنا في النقابة، تمام. طب أحمد صيام بياخد 100 قرش، إيه اللي في إيده أحمد صيام يعمله للمنتجين عشان يخلوه يجي يدوله 100 قرش، هيوفر لهم شوية في التصاريح اللي بيدفعوا عليها 2000 جنيه، هيوفر لهم 10 تصاريح في 2000 جنيه ب20,000 جنيه، فهيجيبوه عشان يدوله 100,000 جنيه عشان يوفروا 20,000 جنيه. ده ايه المنتج العبيط ده؟ لماذا سلطت الضوء على الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي رافضا الاعتراف بنقده، قائلا أن هناك معايير علمية للنقد وهو يتكلم بهوى شخصي؟ هو ده رأيي. يعني إيه نقد سينمائي؟ هتتكلم عن اللغة السينمائية؟ ما اللغة السينمائية دي تندرج تحت النقد الفني. مفيش حاجة اسمها النقد السينمائي. في معهد النقد السينمائي، لما في معهد النقد الفني. ده لا يعني أني بكرهه أو بقلل منه، لا لا، أنا شايف أنك هنا مش مظبوط. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد صيام، سعدت بوجود حضرتك خلال هذه الدقائق القليلة. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم، وأنا سعيد بلقائك، سعيد كمان بحاجة لطيفة جدا بلغتك العربية السليمة. أنا سعيد بها جدا جدا، لأن متحدثي اللغة العربية دول ناس لهم ذوق خاص وثقافة خاصة، فأنا بشكرك عليه. شهادة ووسام من نجم كبير ذو تاريخ حافل. كل الشكر والتحية والتقدير الفنان الكبير والقدير أحمد صيام. شكرا لحضرتك، وشكرا للإذاعة والسادة المستمعين، إذاعة اللي أنا بعشقها حتى قبل ما أدخل مجال التمثيل. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.